بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن المجاز المرسل. هذا الباب هو المجاز، المجاز اللغوي. تذكرون ما معنى المجاز؟ نعم، كلمة مجاز، كلمة مجاز في اللغة هي اسم مكان، اسم مكان، وهي من الفعل جاز يجوز بمعنى عبر، عبر. وهي في استخدامها في علوم البلاغة هي أيضا مجاز، استخدام هذه الكلمة مجاز. تفهمني؟ أنه يريد أن يقول الكلمة التي تعبر بها من الحقيقة إلى الخيال، فسماها مجازا، أي الطريق الذي تجتاز عليه. وعندما عرفنا المجاز اللغوي قلنا المجاز اللغوي لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، مع وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ومع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. هذه هي شروط المجاز. والذين أنكروا المجاز أنكروه لأنهم ما استطاعوا أن يسيطروا على هذه الشروط، وما استطاعوا أن يسيطروا على الناس، فبدأ الناس يتأولون بدون أن يبحثوا عن القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. عرفنا قبل ذلك أن المجاز اللغوي إذا كانت علاقته المشابهة سمي استعارة. المجاز اللغوي إذا كانت علاقته المشابهة بين الحقيقة وبين المجاز، هذا كانت علاقته كان اسمه استعارة. أما إذا كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. والمجاز المرسل هو لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، مع وجود علاقة، هذه العلاقة غير المشابهة، ومع وجود أيضا قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فالمجاز المرسل ربما كانت علاقته السببية، فمثل ما أقول فلان له يد علي، فكلمة يد لا شك أنها استخدمت في غير معناها الحقيقي، وأنني أقصد فلان له نعمة وله فضل علي، ولكنني استخدمت سبب النعمة وسبب الفضل وهو اليد. فهذا مجاز مرسل، علاقته المشابهة أم علاقته السببية؟ علاقته السببية. أو مثل ما قال الله عز وجل هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا. نحن نعرف الرزق، رزقنا طعامنا وشرابنا، صحيح؟ الطعام الذي نأكله هل هو ينزل من السماء أم أن الله عز وجل ينزل لنا مطرا؟ تفضل. يكون هذا المطر سببا في الرزق. نعم، إذن هو أسنده، إذا هذا مجاز مرسل، كلمة رزق مجاز مرسل، علاقته المسببية، عكس إذا ذكر السبب فعلاقته السببية، وإذا ذكر المسبب ما هو المسبب؟ النتيجة، النتيجة التي لذلك فهي علاقته المسببية. كذلك المجاز المرسل ربما تكون علاقته المحلية، إذا ذكر المحل ولم يرد المحل نفسه، فنقول مثلا مثل قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، فكلمة القرية لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، وما الحقيقة؟ أهل القرية. والعلاقة ليست المشابهة طبعا، العلاقة هنا أن القرية هي محل الأهل، فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية، فإذا ذكر المحل فعلاقته المحلية. ربما يكون العكس، علاقته الحالية، أي يذكر من في المحل ويراد المحل، مثل ما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم، هل هم في نعيم أم في دار النعيم؟ في دار النعيم، فذكر من في المحل وأريد المحل. أو كذلك ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي الرحمة، الرحمة معنى من المعاني، صحيح ليست مكانا، لكن المقصود هم في مكان الرحمة، فالعلاقة أيضا الحالية. واضح؟ إذا ذكرنا علاقة السببية والمسببية والمحلية والحالية. كذلك اعتبار، نقول المجاز المرسل ربما يكون علاقته اعتبار ما سيكون، مثل قوله عز وجل ولا يلد على لسان نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لا يولد إنسان فاجرا ولا يولد كفارا، ولكن قال نوح عليه السلام ذلك باعتبار ما سيكون. كذلك قوله عز وجل على لسان صاحبي يوسف إني أراني أعصر خمرا، فالخمر لا تعصر ولكن عنبا يصير بعد ذلك خمرا، فأيضا هذا باعتبار ما سيكون. كذلك باعتبار ما كان، مثل ما أقول طين أنا والطين في الماء ذائب، طين أنا هذا باعتبار ما كان. نعم ربما تكون، نعم ذكرنا ذلك، نعم وذكرنا أنه باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون، هذه ستة. نعم وهذه هي كل علاقات المجاز المرسل. إذن المجاز المرسل ربما تكون علاقته السببية أو المسببية، المحلية أو الحالية، اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. هل هناك؟ نعم، واعتبار الجزئية والكلية، صحيح. مثل قوله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، فمعلوم أن الأصابع لا يمكن أن تكون في الآذان، والمقصود أطراف الأصابع، فهذا مجاز ذكر الكل وأريد الجزء، فهذا مجاز مرسل علاقته الكلية، إذا ذكر الكل فهو الكلية. نعم وكذلك إذا قلنا مثلا، إذا قلنا أرسل الحاكم عيونه في المدينة، جيد، أرسل الحاكم عيونه، ما المقصود بالعيون؟ الجاسوس، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن أهم جزء في الجاسوس هو العين، فذكر الجزء وأراد الكل. نعم فقط نقرأ الأمثلة مرة أخرى سريعا. قال المتنبي له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. له أياد، الأياد جمع اليد، والمقصود بها النعمة، النعمة. نعم الأيدي، نعم جمع يد، لكن كلمة لابد أن تنتبه أن كلمة الأيد فقط أو أيد هكذا، إذا قلنا جمع يد على الأيادي يوجد ياء، الأيادي بياء، لكن هناك كلمة اسمها الأيد ليست بدون الأيادي، والأيد هو القوة، الأيد هو القوة. نعم الأيد في اللغة، ومنه الفعل أيد يؤيد تأييدا، وآد الشيء بمعنى قوية. نعم هذا أخطأ فيه بعض الناس كلمة، وهو ظنوا أن كلمة الأيد بمعنى القوة، لكن الفعل في الأصل أيد يؤيد، أنا أؤيدك معناها أقويك، وماذا؟ نعم مثل التأييد، التقوية، نعم والتأكيد، كلمة الأيد. نعم هذا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد، ما معنى الأيد هنا؟ لا قوة، الأيد هنا معناها والسماء بنيناها بأيد، ليس بالأيدي، فهمت؟ نعم والسماء بنيناها بأيد، والأيد هو القوة في اللغة، وهذا لا يوجد فيه مجاز، لا مجاز فيه، أما الفعل من آد يئيد معناه قوية يقوى. لذلك عندما مثلا تقول لمن يؤول أن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جيد، بيدي، فيقول اليد القوة، والدليل هذه الآية الأخرى والسماء بنيناها بأيد، لا أنت خلطت الآن بين اليد وبين الأيد وهو القوة. نقول هذه الآية لا يمكن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه لا يمكن فيها التأويل أبدا. نعم إذا قال هي القوة، فإبليس أيضا خلق بقوة وخلق بقدرة الله، وكل شيء خلق بقدرة، ولكن تشريف آدم كان أن الله عز وجل خلقه بيديه، فيقول والسماء أنت فهمت الآية خطأ، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهذه كلمة وهذه كلمة أخرى. نعم له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، فكلمة أياد فيها مجاز مرسل علاقته السببية، صحيح؟ لأن اليد هي سبب النعمة وسبب الفضل. المثال الثاني، وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، فكلمة رزق مجاز مرسل، لأن الرزق لا ينزل من السماء وإنما ينزل الماء الذي يكون سببا في الرزق، فعلاقته المسببية. كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. الجرار، الجيش الجرار الكثير العدد، الكثير العدد. كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، أي أرسلنا الجواسيس. فالعيون مجاز مرسل علاقته الجزئية. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فكلمة أصابع مجاز مرسل علاقته، هذا المجاز المرسل على علاقته الكلية، فذكر الكل وأريد الجزء. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتامى لا يأخذون المال، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، جيد، ولكن المقصود الذين كانوا يتامى، صحيح؟ نعم. فكلمة اليتامى، تعرف معنى اليتيم؟ اليتيم الذي مات أبوه قبل سن البلوغ، وهذا اليتيم صغير لا يجوز أن تدفع له المال فيضيعه. إذن ما معنى وآتوا اليتامى؟ أي الذين كانوا يتامى عندما يصلوا إلى البلوغ وإلى سن الرشد يأخذوا ماله. وآتوا اليتامى أي أعطوا اليتامى أموالهم. فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان، باعتبار ما كان. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طبعا هذا باعتبار ما، باعتبار ما سيكون. وقال تعالى فليدع نادية سندع الزبانية. النادي هو المكان الذي ينادي الناس بعضهم بعضا إليه، هذا هو النادي، يدعو الناس بعضهم بعضا إليه. فالنادي، هل النادي يدعى أم من في النادي؟ من في النادي؟ فهذا محل، فذكر المحل ذكر المحل وأريد من في المحل، فهذا علاقته المحلية. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فالنعيم ليس مكانا وإنما المقصود في دار النعيم، صحيح؟ فهذا مجاز مرسل علاقته الحالية، أي ذكر من في المحل وأريد المحل. طيب، البحث، عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي وأنها كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي. ونحن نطلب إليك، هنا نطلب إليك، ما الفرق بين نطلب إليك ونطلب منك؟ نطلب منك في الأمور الحسية ونطلب إليك في الأمور المعنوية. فأنا أطلب منك كتابا، أطلب منك وليس أطلب إليك، فهمت؟ نعم. من نطلب من للأمور الحسية في الأمور، نعم، في فكرة، في الأمور المعنوية هنا. ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة، وانظر أن تتأمل، التأمل أن تتأمل مصدر، والمصادر كلها معان، المصادر كلها معان. ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز. انظر إلى كلمة أياد في قول المتنبي، أتظن أنه أراد بها الأياد الحقيقية؟ لا، إنه يريد بها النعم. فكلمة أياد هنا مجاز، ولكن هل ترى بين الأياد والنعم مشابهة؟ لا. فما العلاقة إذن بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أن لكل مجاز علاقة، وأن العربية لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين؟ تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها، فالعلاقة إذن السببية، وهذا كثير شائع في لغة العرب. ثم انظر إلى قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الرزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببية. أما كلمة العيون في البيت المراد بها ففي البيت أما كلمة العيون في البيت فالمراد بها الجواسيس، ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولها شأن كبير فيه، فأطلق الجزء وأريد الكل، ولذلك يقال إن العلاقة هنا الجزئية. وإذا نظرت في قوله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كله في أذنه، وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها، فهي مجاز علاقته الكلية. ثم تأمل قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه، فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ هذا غير معقول، بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى. فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين، والعلاقة اعتبار ما كان. واضح؟ ثم انظر إلى قوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، تجد أن الفاجر أن فاجرا وكفارا مجازان، لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون. أما قوله تعالى فليدع نادية، والأمر هنا للسخرية والاستخفاف، فإننا نعرف أن معنى النادي مكان الاجتماع، ولكن المقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فهو مجاز أطلق فيه المحل وأريد الحال، فالعلاقة المحلية. وعلى الضد من ذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم لا يحل فيه الإنسان لأنه معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، فاستعمال النعيم في مكانه مجاز أطلق فيه الحال وأريد المحل، فعلاقته الحالية. وإذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز مما سبق كانت له علاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي يسمى بالمجاز المرسل. القواعد: المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. من علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون والمحلية والحالية. نموذج. هل يوجد شيء صعب يا رجال؟ واضح؟ نعم. المثال الأول: شربت ماء النيل. نعم، هو الأصل إن أردنا أن نتكلم على الحقيقة كيف نقول؟ من ماء النيل، لأن من تدل على البعضية، صحيح؟ شربت من ماء النيل، أما شربت ماء النيل لا يمكنه، لا يستطيع أحد أن يشرب ماء النيل، فإذا كلمة ماء النيل هي الكل وأريد بها الجزء، فعلاقته الجزئية. ألقى الخطيب كلمة كان لها كبير الأثر، ألقى كلمة ماء، نعم الكلية، آسف، نعم شربت ماء النيل العلاقة الكلية، نعم. ألقى الخطيب كلمة، ها ما المقصود بكلمة؟ خطبة. ما العلاقة؟ الجزئية، الكلمة جزء من الخطبة، فعلاقته مجاز مرسل علاقته الجزئية. واسأل القرية التي كنا فيها، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ القرية. والمقصود أهل القرية، والعلاقة القرية هي محل لأهلها. نعم، فالمحلي صحيح. يلبس المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم. يلبس المصريون، المصريون القطن. ها، أين الكلمة؟ القطن. فالقطن لا يلبس، صحيح، ولكن هذا باعتبار ما كان. الحقيقة هي الملابس، أنهم يلبسون ملابس من القطن، فهذا باعتبار ما كان. فهذه هذا الثوب قطن. عندما أقول هذا ثوب قطن، هذا مجاز، أي باعتبار ما كان في أصله. والأعوجية ملء الطرق خلفهم. الأعوجية هي نوع من الخيل، نوع جيد من الخيل. الخيل، نعم، الأحصنة، حصان، الأحصنة، خيل، نوع جيد من الخيل. ويقول هذه الخيل ملء الطرق خلفهم. هذه الخيل ملء الطرق خلفهم. أصل ترتيب الجملة هذه الخيل خلفهم ملء الطرق. وملء الطرق حال تقدم، حال، أي كأنني قلت الخيل خلفهم ملء الطريق. نعم، تملأ الطريق خلفهم. وهذا الشطر كله على الحقيقة، يجوز أنت أن الخيل تملأ الطريق. جيد. نعم. والمشرفية، المشرفية هي السيوف. المشرفية السيوف. والمشرفية ملء اليوم فوقهم. ها، نعم، ملء اليوم. هل السيوف تملأ اليوم؟ ها، علاقته لا. أنا أقول هو ذكر، أنا أقول لك أنت تعودت أن الأمثلة التي ذكرناها كلها محل مكاني، محل مكاني، وفي الحقيقة المحل ربما يكون مكانيا أو زمانيا. هل السيوف تملأ اليوم، هذا اليوم، أم تملأ الفضاء الذي كان في هذا اليوم؟ ليس صعبا. هذه السيوف هي لا تملأ اليوم، اليوم هو النهار، هي لا تملأ النهار، ولكن تملأ الفضاء الذي كان في هذا النهار. فهو ذكر المحل، المحل هنا محل زماني وليس محلا مكانيا، فهذا علاقته المحلية. سأوقد نارا، سأوقد نارا، أشعل نارا، تلمنا أشعل. كيف؟ أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ لا يوجد. هل النار تشعل؟ أنت تشعل النار؟ هل أنت عندما تشعل نار أم تشعل حطبا؟ صحيح، تشعل حطبا، سيكون بعد ذلك نارا، صحيح. فهذا مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يكون. فالإنسان لا يشعل نار، إذا كانت النار موجودة ماذا سيشعل؟ وسيشعل الحطب الذي يكون بعد ذلك نارا. سأوقد نارا، فهذا كلمة نار مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يكون. نعم. التمرين الأول نجيب عن هذه التمرينات، سنجيب عن التمرين الأول والثاني حتى تثبت هذه القاعدة في رؤوسكم، ما هو المجاز المرسل. بين علاقة كل مجاز تحته خط فيما يأتي. الآن الحمد لله وضع خط تحت الكلمات. قال ابن الزيات: ألا أداة تنبيه واستفتاح، أداة تنبيه واستفتاح، يستفتح بها الكلام لتنبيه المستمع. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن، هذه للتنبيه ولاستفتاح الكلام. ألا من رأى الطفل المفارق أمه، ألا من رأى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى، الكرى هو النوم، لا بعيد الكرى أي لا يستطيع النوم، النوم بعيد عنه، بعيد الكرى عيناه تنسكبان. ما معنى سكب؟ نعم هذا سكب الماء. فكيف عيناه تنسكبان؟ إذن ما المقصود؟ ما الذي ينسكب؟ الدمع. وما العلاقة بين الدمع والعين؟ العين محل للدمع فعلاقته المحلية. ما معنى ينسكب؟ إذا فهمت معنى ينسكب هذا هو ستفهم معنى الكلام. انسكب الماء بمعنى سال الماء، فكأنه قال عيناه تسيل. عيناه نعم تسيل. هل العين تسيل أم الدمع يسيل؟ الدمع هو الذي يسيل. نعم. الثاني، وينسب إلى السموأل تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل. تسيل على حد السيوف نفوسنا. هل النفوس تسيل؟ ما الذي يسيل على السيوف؟ الدم. وما العلاقة بين الدم والنفس؟ لا، سأقول لك. إذا كان عندك شيء خروف ميت ومات، إذا ذبحته يخرج دما؟ أنت ما ذبحت قبل ذلك؟ لا يخرج دما لو كان ميتا، لا يمكنه. وإنما المقصود تسيل النفوس وتسيل الدماء. وما العلاقة بين الدماء والنفوس؟ النفوس سبب في سيل الدماء، وجود النفس في الشيء سبب في أن تسيل دماؤه. نعم، العلاقة السببية. نعم، لا يمكن. حتى إن جرحت ميتا لا يسيل منه الدم، كيف لا تعرفون ذلك؟ ماذا؟ نعم، يصبح جامدا، الدم يتجمد في الجسم بعد، نعم، بعد وقت قليل، ليس بعد يومين أو ثلاثة، ممكن بعد ساعة. نعم، القلب توقف، لا يوجد ضخ للدم، الدم يتجمد في مكانه، فإن جرحته أو ذبحته لا يخرج منه دم. نعم. إذن تسيل على حد السيوف نفوسنا أي تسيل دماؤنا، والعلاقة بين الدماء سيل الدماء وسيل والنفوس هي السببية. نعم، فالنفس سبب في سيل الدم. نعم، ألم على معنى ألم هذا فعل أمر، ألم يلم، وفعل الأمر ألم، وعند ألف وعند إسناده إلى ألف الاثنين نقول ألم ألف الاثنين، كأنه قال اذهبا. ما معنى ألم؟ اذهبا. على معن كأنه قال اذهبا إلى معن. معن اسم رجل. تقول يا أستاذ كيف؟ أين المجاز؟ اذهبا إلى زيد مثلا، أين المجاز؟ إن أكملت ستعرف أنه لا يقصد زيد أو لا يقصد معن. وقولا لقبره إذن هو ميت، لا ليس اعتبار ما كان. هو لا يقول اذهب إلى معن، اذهب إلى قبر معن، صحيح؟ وقولا لقبره، فهو أراد المحل لكنه ذكر الحال فيه، فعلاقته الحالية. وإذا أردنا أن نتكلم على الحقيقة نقول ألم على قبر معن. إذا أردنا أن نتكلم على الحقيقة نقول ألم على قبر معن. وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا. الغوادي سقتك السحب، الغوادي السحب التي تأتي في وقت الغداة أي في وقت الصباح. مربعا مربعا أي أربعة أيام ثم أربعة أيام، هذا هو ما يقصده. لا أركب البحر إني أخاف منه المعاطب، طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب. لا أركب البحر، البحر لا يركب، ولكن لا أركب السفينة التي تكون في البحر، فذكر المحل وأريد من في المحل. طين أنا، كلمة طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذائب. طين أنا أيضا مجاز، ماذا يقصد؟ هل الإنسان طين أم هذا باعتبار ما؟ باعتبار ما كان قبل ذلك. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بالظالمين. ما معنى وما من يد إلا يد الله فوقها؟ نعم، وهذا كلام مستخدم في كلام في لغة العرب، تفهمونه؟ هذا كثير، ونحن نفسر القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من لغته، على ما كان من لغة العرب، لأن الله عز وجل قال إن أنزلناه قرآنا عربيا. وما من يد إلا يد الله فوقها. نعم، فاليد هنا المقصود بها النعمة، وما من نعمة إلا ونعمة الله أعلى منها وأكثر منها. نعم، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، إلا سيبتلى بظالم. في المثال السادس، وقال المتنبي في ذم كافور: إني نزلت بكذابين، إني نزلت بكذابين. هو ذهب عند كافور، كافور الإفشيلي حبسه، وما أراد، ليس حبسه، منعه من السفر، منعه من الخروج من مصر، فقال إني نزلت بكذابين. هل الكذابين مكان ننزل فيه، أم ما الحقيقة؟ إني نزلت بأرض كذابين، في مكان فيه كذابون. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود. محدود أي ممنوع، والكراء هو طعام الضيف، الكراء، وعن الترحال، الترحال هو الرحيل والسفر، فيقول لهم يعطوننا طعاما ولهم يسمحون لنا بالسفر. والمجاز في كلمة كذابين، إني نزلت بكذابين، ما المقصود؟ نعم، المكان، وهو ذكر الحال في المكان، فالحالية، اللام مشددة، الحالية. هل هذا مفهوم محمد؟ مفهوم؟ نعم. ماذا؟ نعم، كافور كان ملكا لمصر. نعم، وقال رأيتك محض الحلم في محض قدرة. وكلمة شيء محض أي شيء خالص، شيء محض شيء خالص، وأقول هذا من الذهب المحض، أي من الذهب الخالص، لا يوجد شيء آخر فيه. نعم، رأيتك محض الحلم في محض قدرة. يقول أنت حليم صافي خالص، جيد، وأيضا أنت قادر خالص، لأن الحلم لا يكون حلما إلا مع إنسان قادر، الذي يصبر على الأذى لا يسمى حليما إلا إذا كان قادرا، فإن لم يكن قادرا سمي ذليلا وليس حليما. نعم، رأيتك محض الحلم في محض قدرة، ولو شئت أنت، ولو شئت كان الحلم منك المهندة. المهند هو السيف، المهند من أسماء السيف. ولو شئت كان الحلم منك المهندة. يقول أنا رأيتك شخصا حليما قادرا، ولو شئت لصيرت الحلم حربا. تستطيع أن تترك هذا الحلم وتجعل هذا الحلم حربا، لكان تستطيع أن تقول كان بمعنى صار. ولو شئت لصار الحلم منك المهندة. المقصود بالمهند الحرب. وما العلاقة بين الحرب والسيف؟ السيف سبب للحرب، فهو ذكر السبب، سبب الحرب، فعلاقته السببية. التمرين الثاني سهل، وفقط أنا أريدكم أنتم أن تجيبوا. طيب، سكن ابن خلدون مصر، من يجيب؟ سكن ابن خلدون مصر، ابن خلدون أحد العلماء، سكن مصر، قول أحمد. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ مصر، جيد، ما الحقيقة؟ جزء من مصر، هو لا شك أنه سكن في جزء من مصر، فهنا ذكر الكل فعلاقته الكلية، إذا كان المذكور هو الكل فالعلاقة الكلية، نحن ننظر إلى المذكور، واضح؟ ماذا؟ وليس كذلك محل، ذكر محل. إذا ذكر، إذا أقول لك أين الكلمة؟ ما الحقيقة؟ يسكن في جزء من مصر. مصر هي مكان، مصر مكان، ولكنه لا، ما أراد مصر، أراد جزءا من هذا المكان، صحيح؟ فعلاقته لا شك الكلية. نعم نعم نعم. من الناس من يأكل القمح ومنهم من يأكل الذرة والشعير. ها محمد، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ القمح، صحيح، والذرة والشعير. لأن الناس لا يأكلون القمح ولا يأكلون، تعرفون معنى القمح؟ نعم، هذا باعتبار ما مكان. نعم، أنهم يأكلون الخبز الذي صنع من القمح، أو الخبز الذي صنع من الذرة والشعير. لا، هو أراد القمح، أراد الخبز الذي صنع من القمح، والعلاقة باعتبار ما كان. هل تفهم ما معنى اعتبار ما كان؟ إذا في قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، وهذا الخبز كان قبل ذلك قمحا، يلبسون القطن أي الذي كان قبل ذلك قطنا. إن أمير المؤمنين نثر كنانته، فالمعنى الكنانة، الكنانة الوعاء الذي يوضع على الظهر ونضع فيه السهام. ونثر، ما معنى نثر الأشياء؟ نثر الأشياء أي ويريد أن يختار سهما، أو الرامي إذا أراد أن يرمي بسرعة وأخذ هذه الكنانة وفعلها أمامه لكي يرمي سريعا، تفهمون؟ نثرها. هل الكنانة تنثر؟ الذي فيه في الكنانة، فهو أراد الحال لكنه ذكر المحل، ونحن ننظر إلى المذكور، المذكور هو المحل، إذن العلاقة محلية. رعينا الغيث، الغيث هو المطر. الراعي ماذا يرعى؟ يرعى المطر أم يرعى النبات والزرع؟ يرعى النبات ويرعى الزرع، جيد؟ إذن ما العلاقة بين الغيث وبين المطر؟ الغيث هو السبب في المطر، صحيح؟ إذن كلمة الغيث مجاز مرسل، علاقته السببية، المذكور هو السبب فالعلاقة السببية. في رحمة الله هم فيها خالدون. نعم، في رحمة الله، ما الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الرحمة. وما الحقيقة؟ في مكان الرحمة، في دار الرحمة، صحيح. وهو ذكر الحال في المكان، فالعلاقة الحالية. تفهم معنى الحال؟ نعم. السادس، صالح حمى فلان غمامة واديه. حمى فلان غمامة وادي، تعرف الغمامة؟ الغمامة السحابة. وما معنى أنه يحمي السحابة التي في الوادي؟ هو يحمي السحابة؟ هل السحابة تحمى؟ هل رأيت شخص قبل ذلك يحمي سحابة؟ يحمي النبات الذي كان بسبب، كأن هذه السحابة لما نزلت أنبتت نباتا، فهو يريد الزرع، أنه كان يحمي الزرع. أي نعم، أي عشبه، الأعشاب، هو كان يحمي الأعشاب. إذن ما العلاقة بين الغمامة السحابة وبين العشب؟ نعم، الغمامة سبب، فهو ذكر السبب فالعلاقة السببية. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أنا في نفسي أنا لا أرى في هذه الآية مجاز، تفهمني؟ سأشرح لك ما معنى قر. قر بمعنى استقر، جيد، ولكنهم أيضا يفسرونها في اللغة بمعنى اطمأن وهدأ. اطمأن وهدأ، مثل قوله عز وجل لمريم عليه السلام فكلي واشربي وقري عينا، أي استقري واطمئني واهدئي، جيد. كي تقر، فرجعناك، الله عز وجل يقول لموسى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قرار العين، الإنسان إذا كان خائفا مضطربا فعينه لا تستقر هكذا من الخوف، وإنما تقر العين هذه كناية وليست مجازا، أن قرار العين معناه هدوء النفس، وأن الإنسان عينه لا تقر على الحقيقة، فهمت؟ لكنه فسر كلمة تقر بمعنى اطمأنت، والعين لا تطمئن، وإنما النفس والجسد هو الذي يطمئن. فهو يريد أن يقول أنه ذكر جزءا من الجسد، فهو يريد أن يقول أن هنا علاقتها الجزئية، لكن في الحقيقة أنا لا أرى مجازا، وأنها تقر العين بمعنى تستقر العين على الحقيقة، فهمتم؟ نعم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الشهر، صحيح. ما المقصود؟ الهلال. فمن رأى منكم الهلال، وما العلاقة بين الهلال وبين الشهر؟ الهلال سبب في دخول الشهر، الهلال سبب في دخول الشهر. هل هو ذكر الهلال أو ذكر المسبب عن الهلال، النتيجة؟ فعلاقته المسببية، مفهوم؟ نعم. سأجازيك بما قدمت يداك. ما المقصود بما قدمت يداك؟ بما فعلت، بما سأجازيك، سأعطيك الجزاء بما فعلت. وما العلاقة بين اليد والفعل؟ اليد سبب في الفعل، فعلاقته السببية. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، نعم، أي معناها صلوا، لكن الركوع جزء من الصلاة، فعلاقته الجزئية، ذكر الجزء وأراد الكل، صحيح؟ نعم. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. نعم صحيح. فهل يوجد، هل يولد أحد حليم؟ لا يوجد أحد لا حليم ولا جاهل، ولكن هذا باعتبار ما، باعتبار ما سيقوله. وقال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا صعب، لأننا أيضا نستخدم هذه الكلمة كثيرا، يقول بأفواهه، وفي الحقيقة نحن لا نقول بأفواهنا، هذا كله هو الفم، جيد، ولكننا في الحقيقة نتكلم باللسان، واللسان جزء من الفم، فهذا هو ذكر الكل وأراد الجزء. أذل فلان ناصية فلان. الناصية هذا الجزء، وتعرف معنى أذل ناصيته كأنه أمسكه ووضع على الأرض، ذل، أذل، لكن في الحقيقة أذله ربما هو ما فعل ذلك، ربما أذله بالكلام أو، جيد، فهو ذكر الجزء وأراد الكل، هو أذل فلانا، لكن لأن الناصية هي أكرم جزء في الإنسان، هذه الناصية مقدمة الرأس، هي أكرم جزء، فهو ذكر أنه أذل ناصيته. سقط الدلو الأرض. تعرف الدلو؟ نعم. نعم الدلو. اسمها الدلو، والدلو مؤنث. وسقت الدلو الأرض. الدلو تأخذ ماء وتسقي الأرض. هل الدلو هي التي سقت الأرض؟ الذي في الدلو. انظر، يجوز أن تنظر إلى هذا المجاز من جهتين، أن الدلو هي سبب السقي فتقول السببية، أو هي المحل الذي كان فيه الماء فهو ذكر المحل فالمحلية. يجوز أن تنظر إلى هذا المجاز من جهتين، إن نظرت على أن الدلو هي السبب فعلاقته السببية، وإن نظرت أنها تحمل الماء فالماء يكون فيها فهي محل للماء فتكون العلاقة المحلية. هذا الغرض من المجاز، أنك تفهم الكلام، تفهم كلامهم، لأن ربما أنت تجد أن أسند عندما تقرأ سال الوادي، انظر إلى المثال القادم، سال الوادي، هل الوادي يسيل؟ ما هو الوادي؟ الوادي المكان المنخفض، عندما ينزل المطار يجتمع من الأماكن المرتفعة إلى الوادي ويسيل في الوادي، هل الوادي يسيل؟ إذن هو المحل، المحل الذي يسيل فيه الماء، الماء هو الذي يسيل. قال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه. ليس الكريم على القناة بمحرم. يقول إن الكريم إن الشخص الكريم ليس محرما، ليس محرما على القناة، ليس محرما. الكريم والسفيه يقتل بالسيف ويضرب بالرمح، فيقول ليس الكريم على القناة، والقناة هي الرمح، ليس الكريم على القناة بمحرم. الشطر الأول هو المجز، فشككت بالرمح الأصم ثيابه. ما المقصود بالثياب؟ وثيابك فطهر قلب، هذا هو. هو شك ما شاء ما ما ما الفائدة أنه يقول أنا شككت ثوبه؟ نعم، هو يقصد القلب، فأنا ضربت. والعرب يستخدمون الثوب للتعبير عن القلب، وفي الآية وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر. نعم، أن القلب والجسد في داخل الثوب، العلاقة المحلية. انظر ماذا قال، انظر: الرمح الأصم الصلب المصمت، والمراد بالثياب هنا القلب. يصف نفسه بالإقدام ويقول إن الكريم ليس بمحرم ولا بعزيز على الرماح. السابع عشر: لا تجالس السفهاء على الحمق. لا تجالس الحمق، الحماقة، الغباء، شخص أحمق غبي. لا تجالسوهم على الحمق، هو يقصد الخمر، ولكن لأن الخمر تسبب الحمق فهو ذكر النتيجة، فالعلاقة المسببية. لا تجالس السفهاء على الحمق. وقال لأعرابي، وقال أعرابي لآخر: هل لك بيت؟ ماذا يقصد هل لك بيت؟ يقصد زوجة. نعم، هل لك بيت؟ فهو يقصد الزوجة. هو كتب محمد بجوارها هل لك بيت، كتب بجوارها أي زوج. نعم، فهو ذكر المحل وأراد من في المحل، فالعلاقة المحلية. يكفي هذا من المجاز، من المجاز المرسل. طيب، فقط يحتاج منك فقط إلى أن تقرأ الدرس وأن تقرأ هذه التدريبات مرة أخرى. المجاز العقلي، المجاز العقلي شيء غريب، غريب، ربما ليس لفظا استخدم في غير معناه الحقيقي. نعم، ولكن هو إسناد. المجاز، المجاز العقلي هو إسناد الفعل، لا نريد أن نقول الفعل، إسناد الحدث، لأنك تعرف أن الفعل الذي الأشياء التي تدل على الحدث الفعل أو ما يشبهه، أو ما يشبه الفعل، اسم الفاعل، اسم مفعول، الصفات المشبهة، هو إسناد ما فيه معنى الحدث، إسناد ما فيه معنى الحدث لغير ما أسند له في الحقيقة. المجاز العقلي يكون في الإسناد وليس في الألفاظ، يكون في الإسناد وليس في الألفاظ. مثال: إذا قلت لك فتح عمرو بن العاص مصر، الكل، بعض الناس، أين المجاز؟ لا يوجد مجاز. فتح عمرو بن العاص مصر، فتح، نعم فتح، هو فتح، ونحن نقوله على الحقيقة عمرو بن العاص مصر، لا يوجد. لكن المجاز هنا ليس في الألفاظ، المجاز في الإسناد، أنك أسندت الفتح إلى عمرو، وفي الحقيقة عمرو ما فتح، وإنما جنود عمرو، وعمرو كان منه. جيد، إذن أنت أسندت الفعل إلى سببه. لماذا ذكرت عمرو خاصة؟ لأنه هو السبب الأول في الفتح، القائد هو السبب الأول في الفتح. إذن المجاز العقلي هو إسناد ما فيه معنى الحدث مثل فتح إلى غير ما أسند له في الحقيقة. الفتح في الحقيقة يسند إلى الجيش وإلى الجنود. إذا قلت مثلا بنت، نعم بنت الحكومة المدارس، هل الحكومة هي التي بنت أم عمال الحكومة؟ إذا قلت أنت الرئيس بنى كثيرا من المدارس وأنشأ كثيرا من المدن، ما شاء الله وكل شيء له. لا، إذا قلت الأمير أو الرئيس بنى كثيرا من المدارس والمدن، هل هو الذي بنى أم هو سبب في البناء؟ هو السبب، هو الآمر بذلك، صحيح؟ وإنما الذي بنى العمال أو عمال الحكومة. فإذا قلت بنت الحكومة المدارس، هنا لا يوجد لفظ ولكن يوجد إسناد، أنك أسندت الحدث الفعل أو ما يشبه الفعل إلى غير ما أسند له في الحقيقة. جيد؟ واضح؟ ربما يكون هذا الإسناد إلى السبب. انظر، ربما يكون الإسناد إلى سبب الفعل، مثل هذه الأمثلة. جيد؟ ربما يكون الإسناد إلى السبب، وإنما أسندت الفتح إلى عمرو لأنه السبب، وأسندت البناء إلى الحكومة لأنه السبب، إلى سبب الفعل أو مكانه، أنك تسند إلى المكان. تعرف إذا قلت لك هذا المثال الذي ذكرناه منذ قليل، سال الوادي، يجوز أن تقول هذا سال الوادي، مجاز مرسل علاقته المحلية، وأيضا يوجد فيه مجاز عقلي، أن في الحقيقة أن الوادي ما سال، وإنما أسندت الفعل إلى المكان، فأنت ربما تسند الفعل إلى السبب أو تسند الفعل إلى المكان. مثال آخر، أضاءت الحجرة، الحجرة هل هي تضيء أم هي أضاء من في الحجرة؟ فأنت أسندت الفعل إلى المكان، أضاءت الحجرة، صحيح؟ هل الحجرة هي التي تضيء؟ وليس من في المكان، المصباح الذي في الحجرة، صحيح؟ لكنك أسندت الإضاءة إلى مكان الضوء. ممكن يكون مرسلا وممكن يكون عقليا. نعم لكن الحقيقة أنا أظن أنه الإسناد العقلي فيه أظهر، لأن هذا المجاز هنا في الإسناد، أنك أسندت الفعل لغير فاعله الحقيقي. طيب، نعم، هل يا أستاذ فقط يسند الفعل للسبب أو للمكان؟ لا، أو للزمان أو لزمانه، مثل ما أقول الزاهد، تعرف الزاهد؟ نهاره صائم وليله قائم. فهمت الجملة؟ فهمت الجملة؟ هل النهار يصوم أو إنما أسندته إلى زمانه؟ وهل الليل يقوم؟ نعم، وليله قائم، هذا إسناد إلى زمانه. واضح؟ نعم. أو قلنا إلى سببه أو زمانه أو مكانه أو نعم أو بناء ما للفاعل للمفعول أو بناء ما للفاعل للمفعول أو ما للمفعول للفاعل. كيف؟ أنك في الأصل الحقيقة أنك تأتي في هذا المكان باسم فاعل، لكنك تأتي باسم مفعول لغرض المبالغة. جيد؟ أو أنك في الحقيقة يجب أن تأتي باسم مفعول فجئت باسم فاعل. كيف؟ في عيشة راضية، المؤمنون يعيشون في عيشة راضية، أنتم تقرؤون ذلك صحيح؟ في عيشة راضية، هل العيشة هي الراضية؟ مرضية. العيشة في الأصل أن تكون مرضية، فبدلا من أن تسند ما للفاعل ما للمفعول، أسندت الوصف للفاعل، جعلت الوصف للفاعل. رأيت ذلك؟ واضح؟ أو العكس، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. هل الحجاب يكون ساترا أم مستورا؟ ساترا، فهمت؟ فأنت أسندت، والغرض في هذا أنك إذا بنيت أن العيشة من كثرة الرضا حتى العيشة راضية، فهمت؟ وهنا كذلك الحجاب لشدة ستره كأنه هو أيضا مستور، الغرض منها المبالغة، الغرض منها إظهار المبالغة. طيب، هذا هو. مرة أخرى، الإسناد المجاز العقلي لا يكون في الألفاظ ولكنه يكون في الإسناد، مثلما ترى في عيشة راضية، الأصل أن نقول عيشة مرضية، أنت جعلت إسناد هذا أو جعلت هذا الوصف بدلا من أن يكون الاسم الفاعل جعلته الاسم، بدلا أن يكون الاسم المفعول جعلته الاسم الفاعل، وهنا بدلا من أن يكون الاسم الفاعل جعلته الاسم المفعول، فيكون في الإسناد، وأنت في هذه الصفات يوجد إسناد. إذا قلت محمد طويل، طويل فيها ضمير مستتر، لأن الصفات أيضا فيها إسناد. المجاز العقلي هو إسناد ما فيه معنى الحدث سواء كان فعلا أو غير فعل، إسناد ما فيه معنى الحدث لغير ما أسند له في الحقيقة. ربما يكون الإسناد إلى سبب الفعل، مثل ما نقول فتح عمرو بن العاص مصر وبنت الحكومة المدارس، أو يسند الفعل إلى مكانه سال الوادي وأضاءت الحجرة، أو لزمانه مثل ما نقول الزاهد نهاره صائم وليله قائم، أو بناء مال الفاعل للمفعول أو العكس، مثل في عيشة راضية وحجاب مستور. صعب؟ بالأمثلة إن شاء الله ستتعود عليها. إذا قلت يمشي العكاز، تعرف العكاز؟ العكاز العصا، يمشي به العكاز، هل العكاز هو الذي يمشي به؟ فأنت أسندت المشي إلى سبب المشي، مجاز عقلي. كان نعم، لكنه يكون في الإسناد، يكون في الإسناد وليس في اللفظ. المجاز المرسل أحيانا لا يكون في الإسناد، تفهمني؟ فإذا قلت مثلا ففي رحمة الله لا يوجد إسناد هنا، في رحمة الله لا يوجد إسناد، في حرف جر ورحمة اسم مجرور، فهمت؟ لكن هذا لا يكون، المجاز العقلي لا يكون إلا في الإسناد، أنك تسند فعلا إلى غير ما أسند له في الحقيقة. المجاز العقلي. قال المتنبي الأمثلة، قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدولة، هو يصف ملك الروم، ملك الروم بعدما هزم من أمن من سيف الدولة هو ذهب إلى الدير، تعرف الدير؟ الدير مثل الكنيسة، مثل الكنيسة، خلاص إذا الإنسان يائس لا يريد أن يعيش منهم في القديم كان يذهب إلى الكنيسة ويعيش في الكنيسة، فيقول يمشي به العكاز في الدير، أنا قلت الدير وهو اسمه الدير، يمشي به العكاز في الدير تائبا، يمشي به العكاز، فهو نسب يمشي إلى العكاز، والعكاز لا يمشي وإنما هو سبب في المشي، فهذا إسناد الفعل لسببه، يمشي به العكاز، يمشي فعل، أين الفاعل؟ هل العكاز هو فاعل على الحقيقة أم هو سبب المشي؟ سبب المشي، فهذا مجاز عقلي علاقته السببية. سيف الدولة هذا ملك من ملوك الشام، ملك من ملوك الشام في القرن الرابع الهجري، كان في القرن الرابع الهجري، ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى بمعنى يرفض، مشي أشقر أجرد الفرس الأشقر الأحمر، والأجرد شعره قصير، وهذه من أفضل صفات الخيل، من أفضل صفات الخيل أنه يكون أشقر وأجرد، ويقول هذا، يقول أنه بعد أن هزمه سيف الدولة ذهب إلى الكنيسة ويمشي بها في العكاز كأنه عجوز وهو تائب، كأنه أخطأ عندما حارب سيف الدولة كأنه أخطأ، وكان قبل ذلك قبل هذه المعركة كان يأبى، كان يرفض ويتعالى ويتكبر أن يمشي بفرس أشقر أجرد جيدة جدا، وكان هذا لا يرضيه. نعم. حفر محمد علي محمد علي باشا الترعة المحمودية، حفر محمد علي باشا الترعة المحمودية، تعرفونها؟ أيضا لماذا؟ كنت أظن هذه النسخة أفضل النسخ. ماذا عندكم؟ بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. نعم، نقول بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. هل عمرو بن العاص هو الذي بنى الفسطاط أم عمال عمرو؟ عمال عمرو. جيد، فهذا بسبب الثورة. الثورة كان هناك ثورة قبل 60 سنة في مصر، فهم أخرجوا الملك، والملك كان من أولاد محمد علي. محمد علي هذا من ألبانيا، كان جنديا في الجيش العثماني، ثم جاء إلى مصر وظل يرتقي حتى صار ملكا لمصر، وأبناؤه جعل أولاده من بعده ملوكا لمصر إلى قبل 60 سنة. كان هذا الرجل قبل 300 سنة. نعم، محمد علي كان قبل 300 سنة، واستمر حكمه وحكم أولاده إلى قبل ستين سنة. وقبل عبد الناصر. قبل عبد الناصر. هو عبد الناصر هو كان السبب في خروج الملك فاروق. وبعد الثورة لا يريدون أن يذكروا شيئا من فضلهم، أو من فضل الملك ولا من فضل آبائه. جيد، فربما حذفوا حفر محمد علي الترعة المحمودية لكي لا يذكروا شيئا، لكي لا يذكروا الناس بشيء من أفضالهم. نعم، يقول حفر محمد علي باشا الترعة المحمودية، أو عندكم بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. نعم، فهذا إسناد الفعل إلى سببه. إذن المثال الأول والمثال الثاني إسناد الفعل إلى سببه، وهذا مجاز عقلي يكون في الإسناد. فبنى على الحقيقة، وعمرو على الحقيقة أيضا، لكنه الإسناد الفعل لغير ما أسند له في الحقيقة، المجاز في الإسناد. تفهم معنى الإسناد؟ هل يوجد طالب لا يعرف معنى الإسناد؟ نعم نعم، واضح جدا. نعم، نهار الزاهد صائم وليله قائم. فقلنا هذا أيضا نهار مبتدأ، والزاهد مضاف إليه، وصائم خبر المبتدأ، فيوجد إسناد أنك أسندت الخبر إلى النهار، الصوم إلى النهار. هل الصوم، هل النهار يصوم؟ لا. أو هل الليل يقوم؟ لا. إذن هذا إسناد للشيء، هذا إسناد للصفة ليس للفعل. لذلك أنا قلت إسناد ما فيه معنى الحدث، سواء كان فعلا أو وصفا. أن الزمن هو محل نعم، محل للصيام. نعم، ممكن. نعم، إذا نظرت أنك تقول الإنسان يصوم في النهار، فيكون النهار محلا زمنيا للصوم، يجوز. ازدحمت شوارع القاهرة، ازدحمت الشوارع. هل الشوارع تزدحم؟ من في الشوارع؟ صحيح. إذا نظرت هكذا تستطيع أن تقول هذا مجاز مرسل علاقته المحلية، هو ذكر المحل وأراد من في المحل. وأيضا إذا نظرت إلى الإسناد فهو أسند الازدحام إلى الشوارع أيضا، فهنا مجاز عقلي أنه ازدحمت الشوارع، الشوارع لا تزدحم، وإنما ازدحم الناس في الشوارع. نعم، نسينا. أنا كنت أعرف أنني نسيت شيئا. إسناد الفعل إلى المصدر، إسناد الفعل إلى المصدر بقصد المبالغة. نعم، إسناد الفعل إلى مصدره أو إلى زمانه، هنا نكتب هنا أو إلى مصدره، أنك تسند الفعل إلى المصدر، تسند الفعل إلى المصدر بقصد المبالغة، فنقول هذا فلان عظمت عظمته. تفهم شيئا؟ تفهم معنى عظمت؟ هو ما عظم، ما قلت عظم زيد، ولكن أقول عظمت عظمة زيد، أي عظمته صارت عظيمة، فهذا إسناد الفعل إلى مصدره لقصد المبالغة. هنا تقول عظمت عظمته، فأنت أسندت الفعل إلى مصدر الفعل بقصد المبالغة. مثال آخر، نقول عندما رأى هذا الخطأ جن جنونه، حتى جنونه جن، تفهمني؟ فيقول حتى جن جنونه، فهذا قصده المبالغة. فأنا أسندت الجنون إلى الجنون، أسندت الفعل إلى مصدره، والغرض منه المبالغة. وجد جدك وعظمت عظمتك وجن جنونه، كل هذا من إسناد الفعل إلى المصدر وغرضه المبالغة. المصدر الفعل طبعا، نعم، المقصود بمصدر الفعل. جد جدك وكد كدك، جد بمعنى اجتهد اجتهادك، كأنني قلت اجتهد اجتهادك، وغرضه المبالغة. وكد، الكد هو التعب، الكد هو التعب والعناء. وكد كدك أي ازداد عناؤك، ازداد عناؤك، لكنني أسندت الفعل إلى مصدره، فهذا مجاز عقلي علاقته المصدرية. نعم. هذا فقط أمثلة، لا يوجد تقسيم مثل في البورصة المحلية المكانية، فقط نقول مجاز عقلي خلاص. لا لا، يجوز مجاز عقلي علاقته السببية كما في المثال الأول والثاني. هذا مجاز عقلي في المثال الثالث والرابع. مجاز المكان الثالث مجاز المرسل علاقته الزمانية، أسند إلى زمان. نعم. وفي الرابع مجاز عقلي علاقته المكانية. وفي الخامس مجاز عقلي علاقته المصدرية. نعم نعم. وقال الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها. هو يهجو شخصا ويسبه ويقول دع المكارم، لا تفعل شيئا جيدا، ويقول له لا تفعل شيئا جيدا، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أي لا ترحل لطلبها، لا ترحل لطلبها، واقعد فأنت الطاعم الكاسي، الطاعم الذي يطعم، والكاسي الذي يكسو، يكسوك، كسوته ثوبا. نعم. هل هو يقول أنت تطعم وأنت تكسو، ولكن أنت المطعوم المكسي، أنت المطعوم المكسي. فالصفة التي بدلا من أن تبنى للمفعول بناها للفاعل، وهذا مفهوم من السياق. يقول دع المكارم، اترك المكارم، لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. صعب هذا؟ صعب؟ انظر، ابن نوح قال لنوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله. ما معنى لا عاصم؟ نعم، لا معصوم اليوم. بعض العلماء قال: أي لا أحد معصوم اليوم من أمر الله، بس الكل سيهلك، فلا عاصم. بعضهم فسرها: أي لا شيء عاصم من أمر الله، أي لا الجبل يعصمك ولا شيء غير الجبل. فبعضهم فسرها على أن عاصم على الحقيقة، وبعضهم فسرها أن عاصم مجاز عقلي، وأنها لا معصوم اليوم من أمر الله. نقرأ. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أنا أقول هذا واضح جدا، صحيح؟ الحجاب لا يكون مستورا، الحجاب يكون ساترا، فهذا مجاز عقلي. وقال تعالى: إنه كان وعده مأتيا. هل الوعد يأتي وليس مأتي؟ آت وليس مأتي، فهمتم؟ هل الوعد يأتيك أم أنت تذهب إلى الوعد؟ يأتيك الوعد فهو آتيا. صعب ويس؟ إنه كان، ما معنى كلمة مأتي؟ اسم مفعول، مأتي، كان الوعد في مكان ونحن سنذهب إلى إن كان وعده مأتيا، وهو المقصود كان وعده آتيا. الوعد دائما يكون في المستقبل، وما في المستقبل سيأتي. نعم. البحث، انظر إلى المثالين الأولين تجد أن الفعل في كل منهما أسند إلى غير فاعله، فإن العكاز لا يمشي والأمير لا يحفر الترعة. وقال ماذا قال عندكم في هذه الجملة؟ لا يبني. نعم. والأمير لا يحفر الترعة، وإنما يسير صاحب العكاز ويحفر عمال الأمير. وقال عندك ويبني عمال الأمير، صحيح؟ ويبني عمال الأمير. ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والأمير سببا في الحفر، قال عندكم في البناء. نعم. أسند الفعل إلى كل منهما. ثم انظر إلى المثالين التاليين تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، والقيام أسند إلى ضمير الليل، والازدحام أسند إلى الشوارع، مع أن النهار لا يصوم بل يصوم من فيه، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها. فالفعل أو شبهه في هذين المثالين أسند لغير ما هو له، والذي سوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانه. وفي المثال الخامس أسند الفعلان جد وكد إلى مصدريهما ولم يسند إلى فاعليهما. وفي المثال السادس يقول الحطيئة لمن يهجوه واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فهل تظن أنه بعد أن يقول له لا ترحل لطلب المكارم يقول له أن إنك تطعم غيرك وتكسوه؟ لا، إنما أراد اقعد كلا. ما هو الكل؟ الكل ماذا؟ الكل الذي يعتمد على غيره في الحياة، مثلا بعض الشباب لا يعمل، صحيح، ويعتمد على أبيه أو على أمه في النقود، هذا كل. نعم، هذا هو صحيح. إنما أراد اقعد كلا على غيرك مطعوما مكسوا، فأسند الوصف المبني للفاعل إلى ضمير المفعول. وفي المثالين الأخيرين جاءت كلمة مستورا بدل ساتر، مأتيا بدل آت، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل، وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها لم تسند إلى فاعلها الحقيقي بل إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، وأن صفات كان من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل، وأخرى كان يجب أن تسند إلى الفاعل أسندت إلى المفعول. ومن الهين معناه السهل، ومن السهل أن تعرف أن هذا الإسناد غير حقيقي، لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي. فالإسناد إذن هنا مجازي ويسمى بالمجاز العقلي، لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل في الإسناد، وهو يدرك بالعقل. القواعد: المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل. نموذج. قال أبو الطيب: أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا، وآمل عزا يخضب البيض بالدم. يقول أرجو منك أبا المسك، هذا كنيته الممدوح، كنيته اسمه أبو المسك، كنيته أبو المسك، فهو قال أبا المسك، هذا منادى، يا أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا، أي أرجو منك نصرا على الأعداء. جيد. وآمل من الأمل، أتمنى، مثل أتمنى. وآمل عزا يخضب البيض بالدم. البيض هي السيوف، ويخضب، ما معنى يخضب؟ يلون، يخضب شعره. تعرف معنى يخضب شعره؟ بالحناء. نعم، يخضب. فهو قال يخضب السيوف البيضة بالدم الأحمر، يخضب بالضاد، يخضب. وآملوا عزا، يخضب البيضة بالدم. وآملوا عزا، ما المقصود بكلمة عز؟ نصر. المقصود بكلمة عز نصر. وآملوا نصرا، يخضب البيض بالدم. أين فاعل يخضب؟ أين فاعل يخضب؟ نعم، ضمير يعود، لا، يخضب البيض، البيض مفعول به، ضمير يعود إلى العز، ضمير يعود إلى العز، صحيح؟ فهل النصر يخضب البيض بالدم أم يكون سببا في ذلك؟ فهو أسند الفعل إلى النصر، إلى السبب، فهذا مجاز عقلي علاقته السببية. ويوما يغيظ الحاسدين، ويوما يغيظ الحاسدين، وحالة أقيم الشقى فيها مقام التنعم. هو يريد وآمل عزا، انظر، وآمل عزا، وآمل عزا، ما يا رب عزا؟ وآمل عزا مفعول به، ويوما معطوف على عزا، يوما في الشطر الثاني معطوف على عزا في البيت الثاني، ويوما في الشطر الأول من البيت الثاني معطوف على عزا في الشطر الثاني من البيت الأول. وآملوا يوما يغيظ، هل اليوم يغيظ؟ ماذا ماذا ماذا ما المقصود؟ أنا أسند الفعل إلى زمانه، صحيح؟ هل اليوم، أنا أريد يوما يغيظ الكافرين، هل اليوم هو الذي يغيظ أم يوما يقع فيه الغيظ في هذا اليوم؟ فأسند الفعل إلى زمانه. قال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله، ما المقصود؟ لا معصوم، فبناء مال المفعول بناه للفعل. نعم، ذهبنا إلى حديقة غناء، تعرف الغناء؟ كثيرة الغناء، الغناء كثيرة الغناء، تعرف الغناء؟ الأصوات الجميلة. الغناء يكون من الحديقة أم من الطيور؟ من الطيور التي في الحديقة. أسند الغناء إلى المكان. الحديقة سبب أم مكان الغناء؟ مكان الغناء. ذهبنا إلى حديقة غناء، بنى إسماعيل كثيرا من المدارس بمصر. عندكم؟ نعم، إسماعيل هذا هو من أبناء محمد علي. بنى إسماعيل كثيرا من المدارس بمصر. نعم، فنقول بنى إسماعيل كثيرا، هل إسماعيل هو ملك مصر، هو الذي بنى؟ ما بنى، ولكن عماله، حكومته، عمال حكومته. فهذا إسناد الفعل إلى سببه، أسند البنى، بنى إلى الملك، لأن الملك هو سبب في البناء. تكاد عطاياه يجن جنونها، يجن جنونها، مجاز عقلي علاقته المصدرية، صحيح؟ أسند الفعل إلى مصدره. نعم، يكفي هذا، سهل إن شاء الله، سهل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.